المسلسلات يقول ان لي بيت على اثار خبرته ومقدار 18,000 سنة، بس كانت نفس اللغه مقدما والبعث في اخر سنه وطن منه او ناشئ، فهل عليه بقاء ام لا؟ لا، هذا لا يدرى الحول ويدرى يزكيها واذا نظرها وانقطع قبل ان يتم حولها وانقطع الحاجات فلا زكاه، اما اذا حل على الحول خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.